غير المسلم ضرب المسلم بسيفه فقطع يده، فحمل عليه المسلم فلاذ منه بشجرة، فلما تمكن منه المسلم قال أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله. أفأقتله؟ قالوا لا. إنه قطع يدي؟ قالوا لا، لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن تقتله. يعني لا يوجد مجال للتهوين أو الترخيص في حرمة الدماء التي عظم أمرها الله ورسوله. في الباب حديث آخر عن أسامة ابن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، هو فقط يقولها تعوذا من السيف ليحقن دمه، لم يقلها إيمانا ولا صدقا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية: هل لا شققت عن قلبه لتعلم هل قالها تعوذا أم لا؟ فما زال يكررها حتى يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، حتى يجب الإسلام ما قبله. في الباب حديث آخر في إسناده ضعف، لكن فيه أيضا موعظة وعبرة. أحد الصحابة وهو عبد الله بن أبي حضرد يقول: خرجت، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم ابن جثام الأشجعي على قعود له، معه متاع ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتاعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وثمة رواية تقول: جاء محلم وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال له: لا غفر الله لك. فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت له سابعة حتى مات، ودفنوه فلفظته الأرض. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له، فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم من حرمتكم. ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه حجارة، ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذه الرواية، هذه الزيادة في إسنادها ضعف، لكن النصف الأول من الحديث نعم صحيح. ماذا عن قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا؟ في الباب حديث: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. إفر، لقد كنت في مكة تخفي إيمانك بين قوم الكفار، هذا الرجل الذي قتلته كان يخفي إيمانه بين قوم كفار تماما كما كنت تفعل من قبل. فينبغي للإنسان أن يعتبر بماضيه، من كان فقيرا فأغناه الله عز وجل، لا ينبغي أن ينسى أيام حاجته وشدته وفاقته ويطغى ويستعلي بذلك على الفقراء والمحاويج. من كان خامل الذكر من قبل ثم من الله عليه بشيء من القبول عند الناس ورفع له ذكره، لا ينبغي أن ينسى ماضيه وأن يختال بما جعل له من ذكر ومن قبول بين الناس وينسى. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وكنا نقول دائما لإخواننا هنا الذين إذا اكتسوا شيئا من الشهرة أو القبول بين الناس يحتجبون دون حاجتهم، فلا تتصل إلى أحد منهم، تضرب على الهاتف شهر تحاول أن تحصل على جواب أو موعد أو كلمة أو رد فيعجزك ذلك. يا إخواني، أنسيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتجب دون حاجة أخيه احتجب الله دون حاجته يوم القيامة. إن حوائج الناس إليكم نعم الله عليكم، ولو شاء الله لجعل حاجتك أنت إلى عباده. إن من لطيف صنع الله بك أن يجعل حاجة الناس إليك ولا يجعل حاجتك أنت إلى الناس، فتلك نعمة ينبغي أن تشكرها، ينبغي أن تبالغ في شكرها لله عز وجل. وما كتب لك من ثناء عند الناس ما هو إلا جميل أظهره الله عليك وقبيح ستره الله عن أعين الناس فلم يطلعوا عليه. وأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. ما كتب لك من ثناء على ألسنة الناس ومن قبول إنما هو جميل أظهره الله عليك وقبيح ستره الله عن أعينهم، ولله الفضل والمنة في هذه وفي تلك. نعم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة خير من هذا المتاع الذي أخذتموه من هذا الرجل الذي تجاهلتم إسلامه وقتلتموه بعد أن شهد شهادة الحق التي تحقن بها الدماء. الله وعدكم مغانم كثيرة، ما هو آت من الغنائم أعظم من هذا بكثير وأكثر من هذا بكثير، ويكون حلالا صرفا بحتا لا شبهة فيه ولا ريبة. نعم، كذا ده بيقودنا إلى مسألة مهمة جدا: الغلو في التكفير وعدم الشهادة بالإسلام لمن ثبت له عقده، لمن يستحق أن تشهد له بالإسلام. من أخطر آفات العمل الإسلامي المعاصر الغلو في التكفير وما يتبعه من تفجير وتدمير، لأن التكفير سيتبعه عند أصحابه استباحة الدماء والأموال والأعراض. فهذه المسألة أحاطتها الشريعة بحزمة وباقة من الضوابط والضمانات والاحتياطات. التكفير لابد له من ضوابط ومن شروط لابد أن تتحقق ومن موانع لابد أن تنتفي. نعم، فمن شروط التكفير العلم بتحريم هذا الشيء المكفر، فإن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. التعمد للفعل إخراجا للناس والمخطئ، إخراجا للناس والمخطئ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد قال الله في الصحيح قد فعلت. الأمر الثالث: الاختيار ألا يكون مكرها على فعله. للتكفير موانع ينبغي أن نتحقق من انتفائها. قال أولا: الجهالة. وفي الباب هذا الحديث وفيه قصة الرجل الذي أسرف على نفسه في حياته ثم جمع أولاده قبيل موته وقال: أي أب كنت فيكم؟ فقالوا: كنت فينا خيرا. فقال: فإذا أنا مت فأحرقوا جسدي ثم ذروه في يوم راح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. أنا اللي عملته محدش عمله، فلعلي بهذه الصورة أهرب من عقاب الله وعذابه. شيخ الإسلام يعقب على هذا فيقول: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف أن يعاقبه الله، فغفر الله له بذلك. وبقية الحديث أن الله أمر البر والبحر أن يجمع أن تجمع أجزاؤه، ثم قال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك يا ربي. فغفر الله له جل جلاله بذلك. لكن الجهل، التأويل، لابد من انتفاء مانع التأويل. الشخص قد يرتكب أمرا محرما أو أمرا مكفرا وهو يعتقد أنه مشروع، يعتقد أنه مباح، بل قد يعتقد أنه قربة، وقد يناضل عنه، وقد يستميت في الدفاع عنه. بعض جهال القبوريين في استغاثاتهم بالموتى، بعضهم يتأول هذا على أنه نوع من أنواع التوسل بدعائهم إلى الله. إذا أجريت حوارا مع بعضهم، لا أقول جميعهم، يقول لك: أنا أعلم أن هذا المتوفى لا يملك شيئا من الله عز وجل، لكن يملك الدعاء، يملك أن يشفع لي إلى الله عز وجل. على الأقل هذا التأويل على ضعفه وعلى تهافته وعلى فساده إن شئت قل، فإنه ينفي عنه وصمة الحكم بالشرك ويلحق عمله بالبدع. يبقى لابد من انتفاء عارض التأويل. أنا أضرب لك مثال: الخوارج يعني قتلوا علي بن أبي طالب، كانوا متأولين في قتله، ظنوا أنه خرج عن الجماعة وأن قتله فيه جمع لكلمة المسلمين إلى آخر ما زين لهم الشيطان في أمره. بل أنشد صاحبهم شاعرهم في قاتله يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. دفنين فعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، هذا استباح قتل علي بن أبي طالب، بل حول قتله إلى طاعة وإلى قربة. لكن عارض التأويل منع من إطلاق حكم الكفر عليه. فمن ارتكب شيئا محرما تأول حله، أو شيئا مكفرا تأول مشروعيته، فإن عارض التأويل ينفي عنه الحكم بالكفر، لكن يبقى معذرا ويبقى معاقبا ويبقى مستهجنا، وينبغي أن تقام عليه الحجة الرسالية التي توقفه بين الحق، إما أن يقبله وإما أن يرده. لكن ينبغي ألا نستطرد مع هذا إلى آخر الطريق، في ثوابت في الدين لا يقبل فيها العذر بالتأويل. التوحيد، لو واحد قال الله أنا متأول إن كلام النصارى ده لوجه، إزاي؟ هم يقولوا بسم الآب والابن والروح القدس، وإحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هم ثلاثة وإحنا ثلاثة، ده مجنون. الموضوع ده ما يمشيش طبعا، ما يصلحش. اللي كان يقال والله هو عنده عذر بالتأويل، تأويل في عينه. يعني هذا لا يقبل مثله بحال من الأحوال. القديانية لما تأولوا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا خاتم معناه الخاتم، يعني حلية، يعني زينة، يعني النبي زينة النبيين، أجمل واحد فيهم، أحلى واحد فيهم، بس مش الخاتم، مش معنى آخر واحد. وبالتالي قالوا بنبي بعد محمد، قالوا بمرزا غلام أحمد كنبي بعد محمد، كلام فارغ ولا يصلح عذرا لهم بحال من الأحوال، ولا ينفي عنهم وصمة الكفر بهذه المقولة الكفرية. فليس كل تأويل يسوغ في الجملة. أضرب لك مثال على بعض التأويلات عند الباطنية وبعض غلاة الشيعة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، قالوا مشكاة فاطمة عليها السلام، فيها مصباح، قالوا الحسن، المصباح في زجاجة، قالوا الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري، قالوا: فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا، يوقد من شجرة مباركة. قالوا: الشجرة إنما هي إبراهيم الخليل، نعم عليه السلام. زيتونة لا شرقية ولا غربية، قالوا: لا يهودية ولا نصرانية. لا زال الكلام على فاطمة رضي الله عنها: يكاد زيتها يضيء، أي يكاد العلم ينفجر بها، ولو لم تمسسه نار، نور على نور. قالوا: إمام بعد إمام، لا يزال يعني الأئمة يعني يتناسلون ويخرجون من نسلها رضي الله عنها وأرضاها. يهدي الله لنوره من يشاء. قالوا: نور هو إيه؟ الأئمة الاثنى عشر الذين زعموا أن الولاية فيهم بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مثل هذا القول لا يسوغ لا في عقل ولا في شرع ولا في لغة. لا الشرع يساعد على ذلك، ولا اللغة ترى وجها لذلك، ولا في العقل وجه لقبول ذلك. فهذا التأويل مردود بإطلاق ولا يصح عذرا لأصحابه وإن تترسوا به. أيضا عندما قال بعضهم في قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: البقرة عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. هذا كلام من سفه نفسه ومن سفه عقله. والتشبث بمثل هذا لنعتبره عذرا يمنع من إجراء أحكام الإسلام عليهم، إنه هو تشبث بالباطل وقول على الله بغير علم. هذه قضية التكفير أو الغلو في التكفير. لكن أنا عايز أيضا أقول حاجة: يقابل الغلو في التكفير غلو مقابل في عدم التكفير، ظاهرة في زمننا هذا. لقد ابتلينا في زمننا هذا من يأبى أن يشهد على من لم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، من اختار ملة أخرى غير ملة الإسلام أبدا، مسلمون مؤمنون ناجون يوم القيامة. يا أخي، هم يكفرون بمحمد، يكفرون بالقرآن، يكفرون بالإسلام. ما هم مؤمنون بنبيهم، عندهم نبي آمنوا به، عندهم كتاب آمنوا به. يا أخي، ربك يقول: إن الدين عند الله الإسلام. يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. وتحشد أمامه قواطع الأدلة والبراهين، ومع هذا لا يلين بيدك لحظة واحدة، بل ينظر إليك في استخفاف وازدراء، وأنك من المغيبين الذين التحقوا بالدواعش أو التحقوا بدعاة الغلو في التكفير. فكما نتحدث عن الغلو في التكفير ونبين ضلال أصحابه وتهافت أقوالهم، لا يفوتنا أننا ننبه أيضا على الطرف المقابل. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. لا يكون التكفير إلا لمن كفره الله ورسوله بعد تحقق مناط التكفير فيه باستيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه. نعم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أيضا من موانع التكفير الإكراه. فمن جاء بعمل مكفر تحت وطأة إكراه ملجئ أو تهديد يعتقد أو يغلب على ظنه أن من هدده قادر على إنفاذ وعيده، فهو عذر ينفي عنه وصمة الكفر. وقد نزل قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومما أجمع عليه أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في عمار بن ياسر. قالوا: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك يا عمار؟ فقال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال: كيف تجد قلبك؟ فقال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا إلى تعذيبك فعد إلى ما ذكرته لهم مما تخلصت به من عذابهم، أنك ذكرتهم بخير، ذكرت آلهتهم بخير، وأنك ذكرتني بسوء. إن أبا بكر الجصاص يقول في هذه الآية: هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه. ننتقل بعد هذا إلى قول الله جل جلاله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. سبحان الله، الآية عندما تنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء عبد الله ابن أم مكتوم وهو رجل ضرير، شكى إلى رسول الله أنه رجل ضرير، وأن عماه يمنعه من أن يحوز هذا الفضل ومن أن ينال هذه المرتبة، فأنزل الله تعالى: غير أولي الضرر، إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. فالجهاد في حقه لم يعد واجبا، فلا يحرم من أجله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وفي حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا دليل على أن الجهال المقصود في الآية عندما يكون فرضا على الكفاية، لا يتوجه الخطاب به إلى الناس كافة، وفروض الكفاية يختص المباشرون لها والقائمون بها بالدرجات العليا والمنازل الرفيعة، ويسقط الإثم عن بقية الناس. لكن فروض الأعيان يتوجه الخطاب بها إلى آحاد المسلمين فردا فردا، ويأثم من تخلف عنها. وخذ مثال: إذا دخل غير المسجد وقال: السلام عليكم ورحمة الله، وفي المسجد 100 شخص، ليس مطلوبا أن كل شخص يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال واحد فقد كفى وقام بالفريضة عن الباقين، لكن يختص هو بالأجر ويرتفع الإثم عن بقية الناس. وقل مثل ذلك في بقية فروض الكفايات: يختص أجرها وفلاحها بالمباشرين لها والقائمين بها، لكن يرتفع الإثم عن بقية الناس. بخلاف فروض الأعيان يتجه الخطاب بها إلى أحد الناس فردا فردا على سبيل التعيين، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي حديث: يا رسول الله، وما الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام، مش خطوة، مش زي عتبة البيت، ما بين الدرجتين 100 عام حتى ورد إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في السماء الغابرة، وذلك لتفاوت ما بينهم في المنازل والدرجات، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. تقت الآيات إلى حديث عن المستضعفين الذين لم يبذلوا جهدهم في الخروج من الاستضعاف. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الاستضعاف أن يحال بينك وبين إقامة الدين، أو أن يحال بينك وبين إظهاره، أن تحمل على ترك واجب، أو أن تحمل على فعل محرم. ليس لأحد أن يعتذر بالاستضعاف وهو قادر على الخروج منه، وهو قادر على مفارقته. إن الأولوية في المقاصد الشرعية لحفظ الدين، حفظ الدين مقدم على بقية المقاصد. فإذا استضعفت في أرض أو في بلد أو بين قوم لم تتمكن معهم من إقامة دينك، من إقامة شعائر الله عز وجل، تعين عليك مفارقة هذا المكان. أنا أفهم قد يكون الأمر عابرا أو طالا، طالب هيمتحن امتحان يوم جمعة فلم يتمكن من صلاة الجمعة في هذا اليوم، لكن موظف ليس بمسافر ولا يتمكن طوال عمله من أداء الجمعة، يقعد 20 سنة 30 سنة لم يقم جمعة قط، لا دي قصة تانية. ما جرى مجرى الزلة العارضة والفلتة العابرة يمكن أن يؤخذ بقدره ويستوعبه العذر والرخصة، أما يتحول هذا إلى منهج لا يلزمك أن تفارق هذا العمل وهذا الموقع وأن تبحث لك عن موقع آخر، أن تعيش عمرك كله. والله أنا يعني التقيت بأحد الناس في ميشيغان فعرفت منه أنه من 30 سنة لم يشهد جمعة، هو مقيم في البلد مش مسافر، وما أكثر الأعمال وما أكثر البدائل لمن عزم عليها وجد في طلبها. أما تعيش 30 سنة لا تعرف طريقك إلى المنزل، وبالتالي لم يختلط بجماعة المسلمين، ولا يعرف شيخا من شيوخه، ولا إماما من أئمته، ولا منبت الصلة تماما. قلت يا سيدي إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أنت القاصية التي التقمها الذئب، أكلها الذئب. من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. لا يلزم أن تسافر إلى دولة أخرى أو بلد آخر، فارق العمل ده إلى عمل آخر، المنطقة دي إلى منطقة أخرى، لأن العبرة ليست بالمكان، العبرة بالقدرة على إقامة الدين، بالقدرة على إقامة الشعائر وعلى إظهار الدين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن استثنى الله عز وجل برحمته صنفا فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يتمكنون من الفرار من بين أظهر المشركين، ولا يهتدون سبيل، إذا فروا ما يعرفوش لا سكة ولا طريق، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم جل جلاله. وفي هذا السياق تعلمون قد صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول حكم الإقامة خارج ديار الإسلام، وقد حدثنا عنه مرارا وخلاصته. الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، الأصل القاعدة، وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب العلم أو الفرار بالدين أو الدعوة إلى الله عز وجل أو السعي للرزق ونحوه مع استصحاب قصد العودة ما تمتهد له سبيل إلى ذلك. ثم قال: تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للجاليات الإسلامية بحسب الأحوال، فتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفتن فيه هو أو من يعول. يعني ثم قال: لما رواه البخاري من حديث عائشة: فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء، ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم العباس ونعيم النحام رضي الله تعالى عنهما على مقامهما في مكة، وكان حينئذ دار شرك. نعيم النحام كان أحد المحسنين من بني عدي، وكان يكفل أيتام قومه، فلما هم بالهجرة جاء قومه إليه وأعطوه صفقة: ابق بين أظهرنا، اكفل يتامانا، اكفل محاويجنا، ونحن نخلي بينك وبين عبادتك لربك، اعبد ربك كيف شئت، متى شئت، حيث شئت. فيعني لما أعطوه هذا بقي بين أظهرهم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يعتب عليه عندما هاجر إليه بعد ذلك، بل حدثت يعني ملاطفة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نعيم، لقد كان قومك خيرا لك من قومي، إن قومي أخرجوني، وإن قومك أبقوك بين أظهرهم وخلوا بينك وبين عبادتك لربك. قال: يا رسول الله، بل كان قومك خيرا لك من قومي، إن قومك أخرجوك لكي تعبد الله وحده، لكي تقيم دين الله عز وجل، أما قومي فقد قعدوا بي عن الهجرة إليك، فقومك كانوا خيرا لك من قومي. ثم قال: وتجب، المرة الماضية تشرع يعني تباح فقط جائزة، وتجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه، وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه، ولم يكن من المستضعفين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ثم أضف فقرة القرار جميلة: على مسلم البلاد غير الإسلامية النيتف مسلم أمريكا التشبث بالإقامة في تلك البلاد وإظهار ما يمكن إظهاره من شعائر الإسلام، والصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتبارهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات، فهم أنطق في باب اللغة وأعرف في باب الثقافة وأقدر على مخاطبة قومه، فتأثيرهم أبلغ من تأثير الوافد الذي في لسانه لكنة أكسنت بالقطع عندما يخاطبهم واحد من بني جلدتهم ممن يريد لغتهم، ويكون أعرف أخبر بثقافته يكون أبلغ في التأثير. فهؤلاء ينبغي أن يتشبثوا بالإقامة، إن نفروا لطلب علم ينبغي أن يكون نفرهم مؤقتا طارئا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الحكم ينطبق من باب أولى على من احتلت ديارهم من المسلمين فيتعين في حقهم الثبات دفعا للصائل ودرءا للحرابة وكفا للعدوان. وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. هل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا.